للماضي سحر ومذاقه، وحينما تتوق النفس للسعادة نغوص بكم عبر أمواج لرمفان في أعماق حفريات الزمن الجميل للموسيقى والطرب الأصيل مع برنامج تسجيلات زمان. أعداد وتقديم النوري جريسة. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، أسعد الله مساءكم بكل الخير. اليوم الخميس 15 ماي 2014، وأنتم تسهرون الآن مع برنامج تسجيلات زمان. من أمام مصدح راديو مساكن FM صديقكم النوري جريسة ومسعود اللملومي على الأجهزة التقنية. للبرنامج صفحة على الفيسبوك تسجيلات زمان، عبرها يمكنكم التواصل معنا لإبداء آرائكم واقتراحاتكم. نواصل في هذه السهرة حديثنا حول سيرة الموسيقار فريد الأطرش في جزئها الثالث والأخير. في يوم الخميس 26 ديسمبر 1974 أسلم فريد الأطرش الروح واستسلم للقدر بعد معاناة وصراع مع المرض دام عقدين من الزمن، وفقد الوطن العربي أحد أعمدة الغناء والموسيقى العربية الأصيلة، وترك لنا مخزونا تراثيا خالدا، وأطوف بكم حوله متنقلين من جوهرة إلى جوهرة ومن لؤلؤة إلى لؤلؤة. النغم الأول الذي سنفتتح به سهرتنا أغنية الحلو ماله مش زي عويد ليه، من كلمات فتح قورة غناء فريد الأطرش. سجلت هذه الأغنية سنة 1961. كذلك شدت به المطربة اللبنانية فدوى عبيد في حفل أضواء المدينة، ومنعت الإذاعة اللبنانية إذاعتها بعد انتخاب شارل الحلو رئيسا للبنان، مخافة أن يتخذ مقطع الحلو ماله مش زي عويد ليه تعريضا للرئيس، وقد تم المنع من سنة 1964 إلى سنة 1970. وتعتبر هذه الأغنية من أغاني فريد القليلة الذيوع. Thank you. رد عليها عينيا بجمال من غير كلام، ولما يفوت عليا بالعين يبعد سلام، وترد عليها عينيا بجمال من غير كلام، ولما يفوت عليا بالعين يبعد سلام، وترد عليها عينيا بكلام من الكلام، ولا كانش يطيب دعالي ولا يفلس يوم معالي، ولا كانش يطيب دعالي ولا يفلس يوم معالي، ويرجاني عليه ويتادي زي زناوي بعينيه الدنيا، بس حالي يميني يقولي لعبوني مهما قالوا مش مهمنا هون عليه اللي بس حالي يميني يقولي لعبوني مهما قالوا مش مهمنا هون عليه مال الحر ومال مال ومال موجة مو بتك علينا مثال. أرحب من جديد بكل مستمعين الكرام الذين انضموا ليستمعوا إلى برنامجنا تسجيلات زمان. إن شاء الله نجتهد في إمتاعهم على قدر الإمكان. من كلمات مأمون الشناوي غنى فريد الأطرش من ألحانه أغنية بعد اللي كان. لهذه الأغنية غير الشائعة تسجيلان، أحدهما أداه الموسيقار في فيلم بلبل أفندي أمام المطربة صباح عام 1948، والثاني تسجيل استوديو وهو الذي سنذيعه هذه الليلة. ومن حيث التاريخ جاء هذا التسجيل متأخرا، إذ من المعلوم أن الموسيقار فريد الأطرش وابتداء من الستينات أعاد تسجيل بعض أغاني أفلامه الأولى بكيفية تسمح له ببعض التنقيحات واستعمال بعض الإمكانيات التي يتيحها التوزيع الموسيقي وإدخال آلات جديدة. Yeah. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. من كلمات ميشيل طعمة غنى فريد الأطرش من ألحانه أغنية صالحني وسلم بيدك، وتعتبر هذه الأغنية من أغاني المرحلة اللبنانية التي لحنها فريد أثناء إقامته في لبنان، وقد كانت هذه الأغنية مرشحة لأن تقدم في إحدى أفلامه. ومن غريب ما قرأت عن حكاية هذه الأغنية ما نسب لسكرتيرة فريد دينيس جبور، فقد صرحت لإحدى المجلات اللبنانية ردا عن سؤال حول ما إذا كانت تحدث خلافات بينها وبين فريد، فأجابت: نادرا ما كنت أغيب عنه أيام، وفي إحدى هذه المرات جاء ليصالحني وبيده شريط غنائي سجله لأجلي، وهي أغنية صالحني وسلم بإيدك. وش يفيد حب جديد إلا قديمك ما يفيدك، إلا قديمك ما يفيدك. وانا من طبع افون الوجه ما بين قلبي وقلبك عهد وانا من طبع افون الوجه ونادر عليا يا حبيبي املى الدنيا حنا ونادر عليا يا حبيبي املى الدنيا حنا على رمفم سمع صوت مرحبا بكم من جديد، ونذكر المستمعين الكرام الذين انضموا إلينا الآن بأنهم يستمعون إلى برنامج تسجيلات زمان، وحلقة الليلة حول الموسيقار فريد الأطرش في جزئها الثالث والأخير. كذلك فيما يخص طلباتكم الغنائية وإهداءاتكم، نذكركم بنافذة ما يطلبه المستمعون من تسجيلات زمان التي تأتيكم سهرة آخر خميس من كل شهر، ويمكنكم تسجيل طلباتكم الموسيقية عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك تسجيلات زمان، أو على الرقم 373-313-650، وذلك كل ليلة بداية من الساعة 8. غنى فريد الأطرش من ألحانه ومن كلمات عبد العزيز سلام أغنية عيني بتضحك، ويعتبر التسجيل الذي سنقدمه الآن هو إحدى خمس تسجيلات لهذه الأغنية الأثيرة عند الموسيقار فريد الأطرش، إلى جانب تسجيل المطربة رجاء عبده التي قدمته في فيلم بياعة اليانصيب سنة 1945. يتميز هذا التسجيل بأنه أجمل تسجيلاته لهذه الأغنية على الإطلاق، لتوزيعه الموسيقي البديع وللتطويل والتنويع في آدائه للتقاسيم على العود. عيني بتضحك قلبي بيبكي، عيني بتضحك قلبي بيبكي، عيني بتضحك قلبي بيبكي، وإيه بس آخري بكايا وضحكي، عيني بتضحك وقلبي بيبكي. ارحموني ما تجنوش عليا، يا ناس ارحموني ما تجنوش عليا، يا ناس ارحموني ما تجنوش عليا، ده غصب عني رضيت بالقاسية، غصبنا عني رضيت بالقاسية، يا ناس ارحموني ما تجنوش عليا، يا ناس ارحموني ما تجنوش عليا، ده غصبنا عني رضيت بالقاسية، وفاضت دموعي وغريق حبيبي يا ليل بروحي وزادت جروحي وضحيت بروحي وزادت جروحي وإيه بس قالت بكايا بكايا وضحكيه عيني بتضحك وقلبي بيبكي. شيعة 98 وانسى روحك فين. مرحبا بكم من جديد. بمناسبة حرب أكتوبر 1973 سجل الموسيقار للشاعر الأخطل الصغير أغنية وردة من دمنا، ويقال أنها آخر أغنية سجلها فريد الأطرش للإذاعة، وكانت هذه الأغنية معدة خصيصا لأن تكون أول تعاون بين فريد وكوكب الشرق أم كلثوم، ولكن شاء القدر أن لا يتم هذا التعاون، وكنا قد أذعنا في الحلقة السابقة تسجيلا لفريد يا يتحدث فيه حول هذا الموضوع. فكسونا زئيرا ودخانا مزدحما انشروا الهولة وصبوا ناركم انشروا الهولة وصبوا ناركم انشروا الهولة وصبوا ناركم كيف ما شئتم فلن تلقوا جبانا هوانا من العمر لهم هم نجوا يوما من العمر لهم هبه صوما الفجر هبه رمضان إنما الحق الذي مات له حقنا إنما الحق الذي مات له حقنا نمشي إليه نمشي إليه أين كان أين كان مجموشتك على رم فم مستمعينا الكرام مرحبا بكم من جديد على موجة راديو مساكن اف ام وسهرتنا تتواصل مع برنامج تسجيلات جمال حيث ستستمعون بعد قليل الى تسجيل نادر جدا اعتبره أهل الاختصاص والنقاد قيمة فنية هو عبارة عن جلسة طربية خاصة جمعت الموسيقار فريد الأطرش ببعض الأصحاب وبحضور موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ومن الطريف في هذا التسجيل الذي يجعله قيمة تاريخية في غاية الأهمية أنه يوثق إعجاب محمد عبد الوهاب بعزف فريد الأطرش على العود ونتبين في هذا التسجيل صوت الموسيقار عبد الوهاب وهو يقول آه يا عم فريد والنبي كمان يا واد يا وعر بعدها ينتقل فريد لغناء موال من أغنيته الشهيرة يا حبيبي طال غيابك ثم مقطع من أغنية لعبد الوهاب ثم يدخل موسيقار الأجيال الأستاذ عبد الوهاب في غناء دور الحبيب للهجر مايل بمصاحبة عود فريد حقا إنه تسجيل بقيمة تاريخية في غاية الأهمية Hey I'm جفاك الدمع سايل انا تقولولي انا اعمل ايه يفوتني ويصاحب العادي العادي اللي يفوتني ويصاحب العادي اللي هو جرى في الدنيا شيعة 98 وانسى روحك فين. مرحبا بكم. غنى فريد الأطرش للعرب من خلال أوبرا بساط الريح للشاعر بيرم التونسي في فيلم آخر كذبة بصحبة عصمت عبد العليم. أخرج الفيلم أحمد بدر خان سنة 1955. مستمعين الكرام، أترككم مع هذا النغم وأودعكم على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، ودمتم بألف خير. الريح جميل ومريح وكله أمان ولا البلمان بصات الريح بصات الريح يا طاير فوق وكلك ذوق انا مشتاق وضماني شوق يا طاير فوق وكلك ذوق انا مشتاق وضماني شوق ودوايا في سوريا وفي لبنان الخطا حليلي القلب علي ارتاح يا مشتاق لأرض الشام ويا مشتاق لأرض الشام دي بتذكراني بلا قداح بلا قداح عليها بشوف عيون وخدود تزود نار القلب برود انا عشان على بغداد على بغداد على بغداد بلاد خيرات بلاد أمجاد بلاد خيرات بلاد أمجاد نروح يا بساط على بغداد على بغداد على بغداد بلاد خيرات بلاد أمجاد بلاد خيرات بلاد أمجاد يا دجلة أنا عطشان ما أقدر أرد ويد من حسنك الفتان هذا الكسر ويا احلى وصاب من القلب يا دمي عدم لو صاب من القلب يا دمي عدم يا زلم يا زلم يا زلم الريح يا ابو الجناحين مراكش فين وتونس فين الريح يا ابو الجناحين مراكش فين وتونس فين انا لحبيب هنا واتنين وبعدهم عندي ليهم شهرين انا لحبيب هناك واتنين وبعدهم عندي ليهم شهرين يا حارق الأكباد غزلانك البيضاء تصعب على الصياد تونس يا خضراء يا حارق الأكباد غزلانك البيضاء تصعب على الصياد غزلان في المرسان ولا في حلق الواد غزلان في المرسان ولا في حلق الواد على الشطوط تعوم ما تخاف صيد الماي أوام يا جميل أنا مشتاق لوادي النيل أنا لفيت كتير ولقيت البعد عليا يا مصر طويل الريح أوامي يا جميل أنا مشتاق لوادي النيل أنا لفت كتير ولقيت البعد عليا يا مصر طويل الريح أوام يا جميل أنا مشتاق لوادي النيل أنا لفيت كتير ولقيت البعد عليا يا مصر طويل الريح أوامي يا جميل أنا مشتاق لوادي النيل أنا لفت كتير ولقيت البعد عليا يا مصر طويل سحره ومذاقه وحينما تتوق النفس للسعادة نغوص بكم عبر أمواج لرمفام في أعماق حفريات الزمن الجميل للموسيقى والطرب الأصيل برنامج تسجيلات زمن، اعداد وتقديم النوري جريسا.